هذا وكذا عمر ثم عثمان ثم علي. الإنسان الذي يوسوس له الشيطان يمكن يدخل عن شماله ثلاثة من غير ريق أو بريق يسير.